sahibi. عجبت للحب يا حبيبي يسلم القلب لله أن يسبح العطر في الدروب. عجبت للحب يا حبيب يسلم القلب لله. أن يسبح العطر في الدروب. أواه من حبك العجيب.